بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، مع قصة ومحنة جديدة في حياة الأنبياء، ومهما تحدثنا عن المواقف وعن المحن وعن الشدائد في حياة الأنبياء نبقى في مظلة أرادها الله تبارك وتعالى من وراء القصص في القرآن الكريم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن فيها تثبيت للفؤاد، وما أحوج المؤمن إلى ثبات الفؤاد واستقرار القلب وطمأنينة النفس في عالم المتغيرات وفي عالم الابتلاءات وفي عالم الشدائد. نحن بأمس الحاجة إلى ثبات القلب كي تثبت الأقدام وتستقر الحياة. مهما تنوعت وتغيرت الأحداث من حولنا، فيبقى المؤمن بثقته بالله، بيقينه بالله، ثابتا لا يتزعزع. اليوم مع نبي الله شعيب عليه السلام. نبي الله شعيب عليه السلام يقال هو من منطقة تسمى مدين، وهذه المنطقة هي قريبة من إمعان اللي هي في جنوب الأردن، ويقال هي قريبة من مكان قوم لوط، إذن هي قريبة من جهة البحر الميت، والبعض يراها أنها قرية من تلك القرى التي أطلق عليها هذا الاسم، وإذن هي من أطراف بلاد الشام من جهة المملكة العربية السعودية، أي من ناحية الحجاز. وطبعا أهل مدين كانوا من أسوأ الناس، يعني سبحان الله كان عندهم الغش في التجارة، الغش في الميزان، كانوا يعتدون على الناس. يقال هم أول من فرضوا الجمارك يعني على الناس وعلى المارة، يعني عن طريق السطو، عن طريق قطع الطريق، فكانوا قطع طرق وكانوا أهل سرقات وأهل غش، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من المال والبنين والخيرات العظيمة، ومع ذلك كانت عيونهم لا تمتلئ. ونبي الله شعيب عليه السلام بدعوته إنما عالج سلوكا اقتصاديا اجتماعيا في هؤلاء الأمة. لأن بعض الناس يا أخواني يقول لك أنتم المشايخ ما ليس لكم علاقة بقضايا الحياة، أنتم المهم جانب المحراب والصلاة والدين. نقول يا سبحان الله، هذا نبي الله شعيب يعني مثال من الأمثلة، وراح نشوف أكثر القضايا اللي ناقشها، قضية السرقة في الكيل، سرقة في الميزان، الأخلاق السيئة، يعني عالج قضايا أو كان يعالج سلبيات قضايا اقتصادية. طيب واحد يقول لك طيب هو نبي وهو رسول، طيب ما علاقته بذلك؟ نقول أن الحياة في أي موطن يصيبها الفساد، فالداعية والرسول والنبي لابد أن يعالج هذه المنقصة في الأمة، لأنه مرسل لإصلاح الدين وإصلاح الحياة وإصلاح جوانب الحياة مهما اتسعت مهما تنوعت. ولهذا احنا دائما نقول لك يا أخي أنتم مشايخ ما علاقتكم بهالأمر؟ نقول يا سبحان الله، الدين شمل كل شيء. يعني هل القرآن الكريم اختصرت الآيات فيه فقط على أحكام الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة؟ افتح هذا الكتاب، يتعامل مع الكون، يتعامل مع الوجود، يتعامل مع العلم، يتعامل مع السماوات، يتعامل مع كل شيء في الحياة، بل في أدق الأمور في الحياة. اقرأ القرآن، يجد أهل الفلك الإعجاب والانبهار فيما تضمن من أمور في هذا الكتاب، ويجد أهل الطب كذلك ويجد أهل البلاغة كذلك. فمن يقول أن هذا القرآن هو فقط لسلوكيات محددة في الحياة؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الأمر أقره الحق سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. إذن أهل مدين كانوا كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة وأصحاب الأيكة. إيش الأيكة؟ شجرة، سبحان الله، نوع من أنواع الشجر، وكان يعبدونها ويقدمون لها القرابين ويسجدونها عندها وكذا. يا سبحان الله، مرات أنا أفكر يعني واحد حاط له صنم يعبده، واحد حاط له عجل يعبده، واحد حاط له شجرة يعبدها، واحد حاط له قضية، يعني أقول يا سبحان الله، الإنسان إذا انقطع عن الله ضل في كل شيء. ونريد حقيقة أن نأخذ ملامح معاناة شعيب عليه السلام من خلال القصص القرآني ومن خلال الخطاب القرآني. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا، شوف يا قومي، أنتم لاحظين يا قومي يا قوم، بالله عليك هذول واحد تشرف يكون قومه. فالقصد من الإنسان أحيانا إخواني يعني ما يحب حقيقة أن يذكر المفسد انتماء ولا صلة، إنسان ما يتشرف. نعم. إذا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب نبي جاي يصلح، يقولهم يا ملاعين يا فاسدين يا خوان يا كذا اتبعوني، ما حد راح يتبع. فشوف كلمة يا قوم باب التحنن، لأن يا أخوان العصاة والذين خرجوا عن منهج الله هؤلاء مرضى، هؤلاء يعني عندهم لوثات لا يعلم بها إلا الله. أنت الآن لما تنقذ غريق تأتيه من أعلى أم تأتيه من أسفل؟ الآن اسأل المهرة في الإنقاذ، ومن أيام زمان نسمع والناس توصينا إذا ما أردت أن تنقذ غريقا فأتيه من أسفل حتى يطمئن يرتاح، سبحان الله، يحس بأمان، لأنه أنت تحته وهو فوقك، فهو يساعدك على أن يخرج. لكن تعال من فوق وشوف شو جرك، يجرك بعد مثل الحجارة، تروح أنت وياه بخبر كان زين. فاخفض جناحك، شوف سبحان الله، خفض الجناح، التواضع، التودد، يعني أنت جاي تنقذهم، فلا بد أن يكون المدخل يعني من أبواب الرحمة، من أبواب التحنن لهم، لأن هذولا يعني مرضى، هذولا مصابين بلوثات الفساد، اللوثات الاجتماعية، اللوثات السياسية، اللوثات الاقتصادية. إذن لما تكون مهمتك أمة من الأمم، إياك أن تتعالى عليها لأجل هدايتها، إياك أن تتكبر عليها لأجل إنقاذها، إياك أن تستنكف منها لعلها يوما تكون من أتباعك ومن صحبتك. سبحان الله، قال يا قوم اعبدوا الله، وشوفوا أكثر الأنبياء يا قوم يا قوم يا سبحان الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني بالله عليك قاعد بدون شجرة، يعني كم حجم هذه الشجرة من خلق الله في هذا الكون؟ كم تنطيها؟ أي نسبة تنطيها هي أقل من ذلك. إن شاء الله تقول واحد من مليار مليار مليار، هاي شجرة من كون الله ومن خلق الله، تساوي؟ لا تساوي. فشوف سبحان الله ما لكم من إله غيري، يعني ما يريد يقولهم هاي الشجرة باطلة وكذا وكذا، ولا، رأسا يرفعهم إلى الأفق الأعلى، أنا جئتكم حتى أنقل هذه الأمة إلى عبودية الله الذي يعلو ولا يعلى عليه، الخالق البارئ المصور. شوف القضية الكبرى. نعم. ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. أنت ملاحظ؟ قلهم تعال صلوا، قال لهم تعال صوموا، ايش يصلي هو حرامي. اذا لابد ان نصلح ما نقص من الجوانب في حياة الناس. اذا هو عارج قضية الان اقتصادية ولا لا، سلوكية ولا لا، اجتماعية ولا لا، تلاحظون. اذا الداعية منافذة بالحياة هل هي محدودة؟ لا، حيثما كان الباطل كان المدخل لإصلاح هذا الباطل. مو تيجي تقول لي الشيخ ما له علاقة بالسياسة. طيب ليش الشيخ فاروق قاعد يتكلم عن السياسة على المنبر؟ شو له علاقة هو بالسياسة؟ طيب شنو شو له علاقة؟ وأنت شو لك علاقة فيها؟ والله أنت حكينا زي ما تقول، شو لك علاقة أنت فيها؟ سبحان الله. وطيب من الذي لا يفقه القرآن لا يفقه السياسة؟ أنا عندي آية في كتاب الله تحدد موقفي من السياسة وخلتني واعي ومدرك والحمد لله. أنا مو مدحا بنفسي لا، لكن بركة وتبركا بكتاب الله. كل ما أفتح محطة خصة بعالمنا العربي، كل ما أفتح محطة، والآن طبعا إحنا أثرنا على الغرب والله، كانوا أكثر شيء محطاتنا تكذب، هسه صارت الكل عدوى. الحق سبحانه وتعالى أخبرنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم أنت تثق بالإعلام الذي يأتيك بالخبر؟ ها؟ الآن هذه المحطات اللي قاعد أشوفها في العالم بالله عليك هذه صادقة؟ اعمل الآن يعني بحث وجيب للنسبة. فإذا شعيب عليه السلام طرق جميع مناحي الحياة التي وجد فيها الخلل الذي لا ينسجم مع منهج الله، بغض النظر في جانب اقتصادي سياسي جانب كذا أبدا. ليش موسى عليه السلام لما جل فرعون قال أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية والسلام على من اتبع الهدى. أمة كاملة أريدك تطلق صراحة وتخليني أنا أقودها وأني أنقذها، هذه دخل بالسياسة ولا لا؟ ها؟ هو شنو ماخذهم يأكلهم مطعم ورجعهم؟ لا، دخل بالسياسة زين. ولهذا لما فرعون ماذا قال له؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. بعدين قال إيش بالأخير؟ قال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وراح نجينا إن شاء الله، هذه قضية مهمة جدا لا نريد أن نستعجل الخطى حتى نتحدث عنها ضمن حلقات ابتلاء موسى عليه السلام. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بالله عليك شوف، بعد إصلاحها من الذي أصلح الأرض؟ لما الناس استلموا الأرض، الأرض كانت فاسدة؟ إحنا هسه الآن بمنهجنا حتى الحيوانات فسدناها، دخلنا بتغيير أخلاق حتى الحيوانات. يجيبوننا ذاك اليوم ثلاث طيور مال ببغاء كلهن يرقصن على دقة واحدة، يبل عليك هذه ورثوها من آبائهم ولا ورثوها من عالم الجن والإنس؟ زين، طيب هذول ما يجابوها ولا يرقصوا لك الدولفين في الـ في الـ في, الـ في البحر ولا يعني قصدي أن الإنسان استلم الأرض وهي صالحة، استلم الأرض وهي ذات عطاء رباني. طيب السؤال الذي يرد في هذا الموطن، من الذي أفسد في الأرض؟ هل هي في الأصل فاسدة ولا الإنسان هو الذي أحدث الإفساد فيها؟ الإنسان هو الذي أحدث الإفساد في هذه الأرض. شوف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. بعدين قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. قطع طرق قطاعين، كل مكان يمر بناس يقعدون يترصدون وتوعدون ويسلبون الناس. زين. قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. سبحان الله. إذن الله أمدكم بأموال وأمدكم ببنين وأمدكم بنعيم وأمدكم بكذا وكذا وكذا. قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. طيب شوفوا قبلكم، يعني انظروا إلى من سبقكم، قوم لوط، قوم صالح، قوم هود، قوم نوح، وكل أمثلة جاءتكم. زين. قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. شوف يا أخوان الكلام اللي قاله جميل ولا لا؟ كلام جميل، كله كلام فيه إصلاح. شوف دعوته في كل ما جاءنا من ذلك أنهم أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإنما أراد أن يعيد الصلاح إلى الأرض بصلاح الناس بمنهج الله تبارك وتعالى. إذن هنا صلاح الأرض وفساد الأرض إذن هو يشمل جانب الطبيعة، يشمل جانب الحياة، يشمل جانب السلوك، يشمل كل الجوانب. زين. فإذن بمنهج الله نعيد إصلاح الأرض وإصلاح الناس، وخارج المنهج الإلهي لا بد أن يدب الفساد في كل مناحي الحياة. إذن هو يدعوهم إيش لهذا الجانب. شوف يا أخوان لما الدعاة والرسل يأتون لإصلاح الناس أول من يقف بوجههم من هم؟ كبراء أصحاب المصالح، هذول أول الناس الذين يقفون بوجه المصلح. لأن هناك يا أخوان ناس أصابهم الغنى بفساد الناس، باختلال موازين الناس، أصبحوا من كبراء القوم لأن هناك في القوم من صغر. وأنا قلت لكم السر في قوة فرعون، والله فرعون ما كان قوي، كان أرعن، كان غبي. ولا كيف واحد يشوف موسى عليه السلام يدخل في البحر والبحر ينفلق والأرض يابسة وداخل ويجي هو يدخل وراء، هو لو عنده ذرة عقل ما سواها، على الأقل يدرك أن هذه مصيدة. سين. فأقول سر قوة فرعون في فساد أمته وليس في قوته. لأن أخي الكريم صعب عليك، أتحداك تروح تجمع 5 أسود وتقودها في البرية، لكن تقدر تجمع 1000 راس غنم وتقودها بعصا واحدة. ممكن أنك تقود 1000 نعجة بعصا واحدة وكلها تستقيم من ورائك، لكن اطلع بقيادة 5 أسود وانت معاهن، ترجع الأسود شبعانة وانت الله يرحمك. طبعا بالله عليك أخي كيف يعني انقادت هذه الشعوب لقيادات موهومة، بطولات مزيفة، كبروا بأكاذيب الإعلام والتهريج، لكنهم والله صغار في عين الله، لأن الله يعلم السر وأخفى. إذن هنا أول من تصدى لشعيب من هم؟ يا سبحان الله، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ما قال كبروا، استكبروا، أما هم والله إيش قيمتهم؟ بالله عليك أنا استغرب كيف الإنسان تكبر وكل يوم ربنا بلقوا يسوقه يروح للحمام. يعني أنا مستغرب فرعون كيف قال أنا ربكم الأعلى ويبقى ثابت على هالنظرية لما يقعد بالحمام يقضي حاجته. بالله شغلة فوق الخيال. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخليك ضمن صفاتك البشرية أنك تحتاج إلى عون الله في كل موطن، فكيف تكون أنت الرب الأعلى؟ ليش هو يريد رب عادي؟ لا، يريد الأعلى اللي فايز ب 99.99%، ما حد جايب هذا الرقم من قبله. زين، أنا أغرب شيء مرة انتخابات صارت في إحدى البلدان تعجبت أخي، النتيجة طلعت 120%. زين، فيمكن دخلوا عالم الجن بالتصويت، لأن مستحيل تجي 120% ولا تخطر ببال بشر. نعم. إذن قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. طيب ناقشه، جادله، تعال يا أبا اقعد يا شعيب، يخلي يشوف أنت نظريتك وإحنا نظريتنا، وتعرف الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. بالله عليك لو وقف هؤلاء أمام خطيب الأنبياء بيش يطلعوا؟ فاشلين ولا لا؟ فاشلين. فالمهم مباشرة يا سبحان الله، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. هي عليها العين عليها الحور. وإذا طلعتوهم بالله القرية مال حرامية، أنت قاعد تعاقب طلع منها، مو أنت تكرم لما طلع منها. يعني واحد قاعد ببلد كله حرامية، هو إيش بقى شعيب لو الله سبحانه وتعالى أمر أن يصلحكم؟ ولا هو جاي عشانكم ولا عشان شكولاتكم ولا عشان إيه؟ بالله عليك دولة يحكمها حرامية وقطع طرق، إيش قاعد شعيب معكم؟ إنما صبر عليهم لأن الله قد أوكل إليه هذه المهمة. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. يعني بالقوة هي، وإيش ملتكم؟ إيش قيامكم؟ بالله عليك أمة تعبد شجر، إيش قيامها؟ إيش ملتها؟ فالمسألة يعني جدا مخيفة. لو فعلنا ذلك، قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. خلص احنا ماضين اخوان. لما تجد الناس تخالفك وتحس نفسك أنك يعني قلة والمحيط من حولك أكبر من حجمك، أكبر من قدراتك، هذا كان شعور كذلك شعور أنبياء. بالله عليك موسى عليه السلام ماخذ هارون وطالع يحارب فرعون، يطيب بأي منطق؟ والله يفكر به بأي منطق؟ فموسى هو في الطريق فكر هذا فرعون جيش أمة، هذا الرب الأعلى كما زعم وخسئ. طيب موسى يعرف فرعون وبطشه ويعرف جبروته، طيب معقولة أنا طيب كيف أروح؟ طيب أنا لا عندي سلاح ولا عندي طيران ولا عندي مدافع ولا عندي كذا، كيف أرد أواجهه؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الزنبرك لو فرط مال فرعون كنا نروح فيها. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن على من نتوكل؟ على القادر أم على المقدور عليه؟ القادر. على من نتوكل؟ على القوي أم على الضعيف؟ على القوي. إذن على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خلص جاء وقت المفاصلة. يا رب هذا دعاء، افتح بيننا وبين هؤلاء، لا بد من نهاية المطاف لا بد من المفاصلة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، شوف كلها قال الملأ، قال الملأ هم بالواجهة، ما في حد غيرهم يلوموا، هم أخي الأمة، سهل أن تستجيب، بس هذولا الحجر، حجر العثرة، حجر حاجب على الشعوب، على الأمة المستضعفة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، أول مرة قالوا له هو وكان يناقشوه، المرة راحوا على الناس، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. حطوها، راح تخسروا. إذا تهديد غير محدد والتهديد غير المحدد يخوف. يعني لو واحد هددك وقال لك يوم من الأيام، زين، إذا فعلت هذا ممكن أكسر صبعك، أشد أما لما يوعدك يقول لك ممكن أقص إيدك، تهديد قوي صار، أقوى ولا لا؟ الأقوى يقول له ممكن أقطع يديك الثنتين، الأقوى يقول لا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقوى ولا لا؟ لكن جدا صعب لما واحد يقول لك طيب افعل هذا وسيأتيك عقاب. لا أقول لك ما هو العقاب، يخوف أكثر ولا لا؟ لأنك أنت يشمل كل أنواع العقاب اللي تدخل ببالك، حتى القتل، حتى الموت، لأن ما معلوم. إنكم إذا لخاسرون، بس ما حددوا نوع الخسران، إيش الخسران؟ ما محدد، زين؟ فالقضية أصبحت فيها إشكالية، يا سبحان الله. فهنا إخواني تلاحظون الخسارة متى تكون؟ حينما تعاند الحق، وحينما تكون أنت في جبهة والله سبحانه وتعالى هو الذي يتصدر ويتصدى الحرب ضدك. من تحارب؟ احنا الان ليش يخاف نعتدي على مؤمن؟ مش خاف منا، انما اخشى من ايمانه ان يحرك المعية الالهية فيكون الخصم هو الله. ان الله يدافع عن الذين امنوا. اذا انا ما خاف منه، هو لا، ممكن ابطش بي وكتلة، اما اللي خوفني فيه ان يتحرك الإيمان فيحرك المعية الإلهية فتصير القضية بيني وبين الله والعياذ بالله، ولا يستطيع العبد في ذلك أن يفعل شيئا. فلما القوم يتعالون على الأنبياء، من يتصدر القضية؟ ها؟ الله تبارك وتعالى. زين، إذن إنكم إذن لخاسرون. فلما قال أنت الخاسرين، المسألة هسه خلاص، لا دعوة ولا كل شيء، وإحنا قلنا افتح بيننا وبين قومنا يا رب، الموضوع انتهى، وهذا كان بوحي الله تبارك وتعالى شعيب عليه السلام. إذن إحنا أمام القضية، ننتظر ماذا بعد ذلك. أقول إذا فرغت من مهمة وكلك الله بها فانتظر وعد الله في تلك الأمة، إن كنت أنت داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فأخذتهم الرجفة، وفي موطن أخذتهم الصيحة، وفي موطن أخذتهم الظلة من الغمام، ثلاث شغلات جتهم، ورح نجي سبحان الله والعجيب. زين، هنا الرجفة لما هم توعدوا إنكم إذا لخاسرون، الناس خافت ولا ما خافت؟ هسه شوف لما يجي ظالم وتوعد المؤمنين، الناس خاف ولا لا؟ تخاف، بعضهم يرتجف، بعضهم كذا، ها. فالله سبحانه وتعالى جعل الرجفة عقابا ينزل بهم لأنهم حاولوا أن يرجفوا أصحاب الحق وينزلوا بهم ذلك، فجعل الله الجزاء من جنس العمل. زين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سبحان الله، يعني كيف جاثمين؟ أبدا، أجساد مرمية كأنها حجارة هامدة على الأرض، لا يتحرك لهم ساكن. وين الملأ؟ وين إنكم لخاسرون؟ وين؟ أقول من تتحدى أنت؟ ما قتل الإنسان وما أكفره. والله لو الإنسان انتبه إلى نفسه والله لا يمكن أن يتحدى ربه. زين، ولهذا قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. طيب وين غناكم؟ وين فلوسكم؟ وين اقتصادكم؟ هذا وين راح كله؟ زين، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وقبل شوي ايش قالها؟ قالوا ايش؟ قال وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. بعد شوي لما اخذتهم الرجفه وطاحوا فيها وراحوا اصبحوا كوم حجار بالصحراء، ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم، تركهم خلص، عظام مرمية، أجساد ممزقة هامدة لا روح فيها، تولى عنهم تركهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أنا أديت اللي علي، أنا فعلت الذي طلب مني. ولهذا هناك مشهد آخر في سورة هود، والحق يتحدث عن شعيب وكيف كان يحاجج، وكأن هناك سبحان الله لقطات وصور هنا يعني تجدها في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. طبعا شعيب ذكر أكثر من 10 مرات في القرآن الكريم، وهنا في سورة هود كذلك يعني المدخل متقارب مع ما ذكرناه سابقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إذن أراكم بخير يعني أن النعمة التي كانوا عليها تستحق الشكر للكفر، وتستحق الحمد للمعطي للجحود بالنعمة حينما نكفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله كما فعلوا هم. ولهذا يقول شعيب لقومه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. إذن كما قلنا في الآيات السابقة قال الملأ، قال الملأ هنا قالوا يا شعيب. إذن القضية متصلة، إذن انتقلنا إلى مسألة أخرى. ويبدو أن شعيب كان كلما يلتقي بالملأ أو يلتقي بقومه كانوا يعني يجدون له اعتراضات جديدة، اعتراضات متنوعة. هم لا يريدون كشف الحقيقة ولا الوصول إلى الحق، وإنما أرادوا تعجيز هذا النبي. ولهذا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني قالوا له شوف الآن يقول له حليم ورشيد، يعني هذا من باب التهكم. يقولوا له هل أن الصلاة التي أنت عليها، ما معنى صلاتك هنا؟ إيش معناها هنا؟ هل دينك يأمرك بهذا؟ وسبحان الله هنا كأن العلماء يذهبون إلى أن الصلاة هنا جاءت بمعنى الدين. إذن قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني معقول أنت حليم ورشيد وتقول هذا الكلام؟ وسبحان الله يا أخوان، إحنا كثير من تصرفاتنا في الحياة الناس يقول لك هذا بسبب التدين، أنه هذا إنسان متدين، هذا إنسان متزمت، هذا إنسان كذا، هذا إنسان كذا، هذا إنسان كذا. فكأنه كثير من المظاهر التي لا تعجب الناس تعزى إلى إيش؟ إلى الالتزام والتدين، وكأن الدين فيه خلل، وهذه طبعا مشكلة كبيرة. هنا اختلاف النظرات في الحياة بين أهل الحق وأهل الباطل تنبني على أصل الوجهة في الاعتقاد، الوجهة في اعتبار الحياة من أوجه متعددة، إلى أي صيغة أنت تميل من خلال اعتقادك وعقيدتك. إذن النظرة إلى الحياة، تفسيرات مظاهر الحياة، هذه القضية مبنية في الأساس على طبيعة الوجهة والاعتقاد الذي أنت عليه. نعم. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. سبحان الله، انتبهوا يا أخوان، يعني هنا النبي شعيب عليه السلام يرسي قضية مهمة في حياة الداعية المؤمن. إذن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني إذا دعوتكم إذا قضية فأنا من أول الناس التزاما بهذه القضية، ولن أخالف هذه الأمة إذا أمرتها بشيء، فلا بد أن أكون أنا أول من يبادر إلى ذلك، لأنني أنا الذي أمرت وأنا الذي نصحت وأنا الذي وجهت في ذلك. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. شوف، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذا تحذير من الحق سبحانه وتعالى أن تكون أنت بشخصية مغايرة لما تدعو الناس إليه. فإذا أنت دعوت الناس إلى قضية وخالفت هذه القضية، فإنما فتنت الناس في دينها، فتنت الأمة في دعوتك أنت. ولهذا الناس قد تقول: إذا كان الذي تدعو إليه هو الحق فلما لا تلتزم أنت بالحق؟ فهنا فتنة كبيرة، ولهذا الحق سبحانه وتعالى حذر من ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قالها للعلماء من أهل الكتاب في من سبق هذه الأمة. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار مستغربين. هذا في الدنيا كان من أهل الأمر والنهي، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. إذن لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن شعيب عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن من أبواب الإصلاح أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون هو أول من يأخذ بذلك وأول من يحقق هذا في سلوكه وفي عمله وفي أدائه. نعم. ثم قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. إذن ذكرهم، انتبهوا، أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. سبحان الله، هنا حقيقة يا أخوان، يعني قد يستوقفنا هذا الأمر، يعني كأن الذي يقرأ هذا النص يقول أن قوم شعيب كانوا قريبي عهد بقوم لوط، فهل هذا فعلا يعني الذي كان؟ ويبدو والله أعلم أن المسألة لها عدة اتجاهات، يعني لما قال وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني من حيث العبرة والعظة التي سيقت لكم كأنها قربت ما حدث لأولئك في حياتهم، فكان الأولى أن تعتبروا، لأن نبي الله قد قص عليهم ما جرى للأمم السابقة. إذن هذا المثال ليس ببعيد عنكم من حيث العبرة والعظة. وقد يكون أنه وما قوم لوط منكم ببعيد، قد يكون فعلا هو من حيث الزمان أو المكان. إذن هم فعلا يعني كان قوم شعيب من حيث المكان كانوا يقطنون بلدة قريبة من مكان قوم لوط، وكما أشرنا. المسألة الأخرى من حيث الزمن كذلك قد لا يكون الزمن بعيد، وكان قوم لوط يعني قريبي عهد بذلك، يعني على من يقول أن شعيب عليه السلام يعني كان من أبناء أو من أحفاد لوط عليه السلام، وحقيقة الآراء متضاربة ومختلفة في ذلك، ولا نريد أن نتوقف، لكن نقول أن هذه الاحتمالات قد تكون واردة في هذا. وكذلك ليس ببعيد من حيث الصفات المستقبحة، يعني أنكم تفعلون أمورا يعني كان يعني من حيث النكران، من حيث الجحود، من حيث الكفر، هذه الصفات كذلك كانت في قوم لوط. إذن هذه الصفات فيكم ليست ببعيدة من الصفات التي كانت في قوم لوط. إذن العذاب الذي سيأتيكم ليس ببعيد عنكم، لأن المسألة كانت متحققة وقد وقعت في قوم لوط من قبل. نعم، حتى يذهب البعض إلى الجمع بين هذه الأقوال جميعا، يقول فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا ولا من حيث الصفات. وكما قلنا يعني هذه بعض الوجهات للعلماء في ذلك. نعم، كذلك قالوا، شوف سبحان الله، طبعا بعد ما دعاهم قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، وإنا لنراك فينا ضعيفا. شوف سبحان الله، يعني كون أصحاب الحق مستضعفين في الأرض أنت تركب فوق الحق. الحق ولو كان مع واحد في هذا العالم فهو كبير بذاته، والحق يعلو ولا يعلى عليه، يعني ما حجم العدد في نوح وأتباعه، وما الذي أحدثه الله في هذا العالم في الكرة الأرضية من أجل نصرة الحق الذي كان عليه هذا النبي وما آمن معه إلا قليل. إذن أن النصر والتمكين يكون مع من؟ مع الحق، ولأجل الحق ينتصر أصحاب الحق بمعية الله وبتأييده وبتمكينه. نعم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يا سبحان الله، يعني الاعتبار هو للرهط، هو للأمة، هو للجماعة، هي للمكانة. أقول مكانة الدين أعلى وأعز من مكانة العشيرة، مكانة الدين أعلى وأعز من مكانة هذا العالم، لأن الله سبحانه وتعالى في الأصل ما أوجد هذا العالم إلا لقضية ارتبطت بدين الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن القضية هي المسألة العليا في مراد الله تبارك وتعالى. ثم قال يا قوم أرهطي، شوف يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ سبحان الله، يعني كيف هذا يكون؟ قال واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعلمون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم، شوف إني معكم رقيب، سبحان الله، وارتقبوا إني معكم رقيب. ثم تأتي النهاية، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين، شوف، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هناك الرجفة، انتبهوا، هنا إيش؟ الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. سبحان الله. إذن إخواني، نأتي إلى سورة الحجر التي ورد فيها ذكر أصحاب الأيكة، اللي هم من أصحاب الأيكة؟ اللي هم قوم شعيب. قال وإن كان في سورة الحجر، قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. يا سبحان الله. إذن أصحاب الأيكة كما قلنا هم أصحاب الشجرة التي كانوا يعبدونها، والأيكة شجرة كانت تعبد من غير الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك في سورة الشعراء، والقضية قريبة من ذلك، لما قال واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا، شوف سبحان الله تحدي، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. جاتهم الكسف ولا لا؟ جاهم العذاب ولا لا؟ قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. سبحان الله، إيش هذا يوم الظلة؟ هذا العذاب، يعني هم، شوف سبحان الله، قالوا له فأسقط علينا كسفا من السماء، الله سبحانه وتعالى قيل لمدة أسبوع كامل ابتلاهم بحر شديد ما أطاقوه لا في البيوت ولا في الأزقات، حتى أن أحدهم قد خرج خارج القرية يبحث عن أي منطقة فيها البرد ليهرب من الحر الذي لا يطاق. قال وإذا به يجد غيمة في السماء كبيرة وظلها وافر، ووجد في ظلها الجو البارد الهادئ، وإذا به ينادي جميع أهل القرية أن تعالوا واستظلوا تحت هذه المظلة، فجاءوا جميعا بنسائهم وأطفالهم وكذا وكذا. طبعا ما كان معهم شعيب ولا الذين آمنوا معه، لأنهم يعلمون أن الأمر قادم بقدر الله تبارك وتعالى، وإنما استجرجهم الله تبارك وتعالى ليحقق عليهم العذاب. فلما جاءوا إلى هذا المكان، ما الذي جرى؟ قال وإلى بالغيمة تستعر كالجمر، وإذا بها ترمي بشهب من النار، وإذا بهم يحترقون، وإذا بهم، يعني أحالتهم إلى أشباح من العظام على الأرض وقد كدست. قيل البعض أنهم لما وجدوا ذلك بعضهم استطاع أن يهرب إلى البيت ليحتمي بالجدران وبالسقوف، فلما دخلوا البيوت، يعني بعض هؤلاء، يعني في بعض الروايات، أخذتهم الصيحة فما تركت أحدا داخل البيوت ولا داخل الكهوف ولا داخل الصخور إلا بالصيحة قد صعق وانتهى، وأنهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بدمار عجيب. إذن إحنا عدنا يوم الظلة، وعدنا الرجفة، وعدنا الصيحة، وكلها قد اجتمعت لتحقيق وعد الله تبارك وتعالى، وأن الله لا بد أن ينتقم من الظالمين، من الجاحدين، من الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى. لكن لكل أمة يختار الحق سبحانه وتعالى لها صورة من العذاب ومن الانتقام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى نبي آخر وإلى محنة قادمة، وجزاكم الله خير.